لسماحتكم بحث النظر، حيث أن حصة الدين في مدارسنا لا يلقى بها اهتمام ولا من المسؤولين في المدرسة ولا من الطلاب، وكذلك الفنفسة وإجبال الثياب، وهذا مما ينكب عنه بعض النساء. إن شاء خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.